من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس السيرة النبوية العطرة عند الحديث عن غزوة خيبر، عن غزوة خيبر وغزوة وادي القرى، وكان ذلك في المحرم من السنة السابعة للهجرة. يقول المؤلف حفظه الله: كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال. خيبر كانت مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، وكانت يعني تبعد عن المدينة ما بين 60 إلى 80 ميلا في جهة الشمال. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد اطمأن يعني من جهة أقوى الأحزاب الثلاثة، من جهة أقوى الأحزاب الثلاثة الذين تألبوا على حرب المسلمين وعداوة المسلمين. الأحزاب الثلاثة التي يعني تكيد للإسلام والمسلمين هم قريش والقبائل النجدية واليهود، اليهود والقبائل النجدية وقريش، هؤلاء كانوا يعني خصوم المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حروبهم ومعاركهم، المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، السرايا التي أرسلها، يعني كانت الخصوم فيها إما قبيلة قريش ومن يعني شايعهم وحالفهم من بعض القبائل الصغيرة الأخرى، والقبائل النجدية في جهة نجد في جهة الشرق، وقبائل اليهود. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمن أقوى هؤلاء الأحزاب الثلاثة، أمن النبي صلى الله عليه وسلم شرهم وهم قريش، وذلك بصلح الحديبية الذي كان في أواخر السنة السادسة من الهجرة، كما ذكرنا كان صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد هدنة مع قريش أنه يعني يضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين طالما التزم المشركون ببنود العهد وبنود الصلح، لكنهم طبعا أخلوا ببنود المعاهدة بعد أقل من 2 سنين، غدر المشركون وأخلوا ببنود العهد، وحصل النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في فتح مكة في السنة الثانية. لكن على كل حال بعد يعني صلح الحديبية في آخر السنة السادسة، النبي صلى الله عليه وسلم أمن شر مشركي قريش، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاسب الجناحين الباقيين اليهود وقبائل نجد حتى يتم الأمن والسلام، ويعني يفرق المسلمون من الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالة الله تعالى والدعوة إلى دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمن شر مشركي قريش أراد يعني أن يتفرغ لليهود وكذلك للقبائل النجدية. قال: كانت خيبر يعني وكرة الدف والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، ولهذا كانت يعني هي الجديرة بالتفات المسلمين إليها أولا، وذلك لأن أهل خيبر من اليهود هم الذين حزبوا الأحزاب يعني لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب. يهود خيبر كان لهم الدور الأكبر في غزوة الأحزاب، وذلك يعني أن يهود خيبر كانوا يعني كان قيادات يهود خيبر هم في الأساس من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى يهود بني النضير عن المدينة فأجلاهم إلى خيبر، فلما وصلوا إلى خيبر، كان خيبر قرية يهودية سكان من اليهود، فلما وصل إليها زعماء يهود بني النضير فاختارهم في يهود خيبر زعماء لهم، وأصبحت زعامة يهود خيبر في حيي بن أخطب وسلام بن أبي الفقيق ويسير بن رزام أو يسير بن رزام، وهؤلاء يعني كلهم كانوا من يعني زعماء اليهود، كانوا زعماء بني النضير. وبعدين لما وصلوا إلى خيبر آلف إليهم زعامة يهود خيبر. وبعدين خرجوا في أيام غزوة الأحزاب كما مر بنا، فحرضوا بني قريظة، يهود بني قريظة الذين كانوا لا يزالون بالمدينة، حرضوهم على الغدر بالعهود ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وألبوا المنافقين في المدينة وذهبوا إلى قبيلة غطفان وإلى قريش، وأخذوا يبعثون وفودا إلى قبائل العرب حتى يعني جمعوا جيشا ضخما لم يعهد مثله في الجزيرة العربية، من 10,000 مقاتل تجمعوا حول المدينة وأحاطوا بها لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أحداث غزوة الأحزاب. فإذا يهود خيبر كانوا يعني مركزا للتآمر على المسلمين وتحريض القبائل الأخرى على حرب المسلمين. طيب يقول وإذاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متوالية وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين مثل سلام بن أبي الفقيق وأسير بن رزام. سلام بن أبي الفقيق وأسير بن رزام، يقال له أسير أو يسير، يسير بن رزام. سلام بن أبي الفقيق هذا كان من زعماء يهود خيبر، وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سرية لاغتياله بقيادة عبد الله بن عتيق رضي الله عنه، ودخل عليه الحصن. ذكرنا قصة اغتيال سلام بن أبي الفقيق على يد عبد الله بن عتيق رضي الله عنه، من كان معه من صحابة، وكيف أن عبد الله بن عتيق رضي الله عنه تمكن من دخول الحصن ووصل إليه في غرفته في وقت الظلام وضرب من السيف، وبعدين صاح سلام بن أبي الفقيق، فلما صاح دخل عليه مرة أخرى عبد الله بن عتيق في وقت الظلام وغير صوته وكأنه شخص آخر يسأله يعني ماذا أصابك وكذا، قال لي دخل علي رجل وضربني والسيف أصاب رجلي وكذا، فحدد موقعه بدقة وضربه مرة أخرى ولم يتركه حتى قضى عليه ورجع وقد أدى المهمة التي كلفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سلام بن أبي الفقيق، كان هذا في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة، اليسارية عبد الله بن عتيق رضي الله عنه لاغتيال سلام بن أبي الفقيق من زعماء يهود خيبر. الرجل الآخر اللي هو أسير بن رزام هذا أيضا من زعماء يهود خيبر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه سرية لاغتياله بقيادة عبد الله بن رواحة، قيادة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان ذلك في السنة السادسة أيضا من الهجرة. ويعني حصل في هذه السرية أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يعني خدعه، لأن الحرب خدعة، فذهب إليه عبد الله بن رواحة في السنة السادسة أو في أواخر السنة السادسة ومعه 30 راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ومعه 30 راكبا على الإبل، فذهبوا إلى يسير بن رزام الذي آلف إليه زعامة اليهود بعد مقتل سلام بن أبي الفقيق. سلام بن أبي الفقيق هو زعيم يهود خيبر، فلما قتل أصبح زعيم يهود خيبر بعده هو يسير بن رزام. فذهب إليه عبد الله بن رواحة ومعه 30 راكبا بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له يا يسير إن محمد صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك يريد أن يملكك على يهود خيبر ويعني يثبت ملكك ويجعلك يعني نائبا له على يهود خيبر وكذا. فسر طبعا بهذا سرورا بالغا، لأنه كان ينتظر بين عشية وضحاها أن يهاجمه جيش النبي صلى الله عليه وسلم. جزيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا الوقت جيوشه يعني طوقت الجزيرة العربية، ما بقي يعني غيرهم من الأعداء اللذين، فلما يعني جاءه الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم سيؤمنه ومن معه وكذا سر بهذا ويعني قال انه إيه سيخرج في وفد يعني من 30 رجلا من اليهود لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويعني عقد إيه يعني معاهدة على هذا الأمر وكذا. فركبوا إيه كانوا 30 رجلا من اليهود ركبوا مع 30 صحابيا كل رجل يهودي رديف لإيه لرجل من المسلمين على بعيره. فبينما هم إيه في الطريق ندم يعني كان الصحابة ينتظرون الفرصة السانحة لإيه لينفردوا بهم في الطريق ويقتلوا إيه يسير بن رزان. فلما كانوا في الطريق نفس يسير بن رزان ندم على هذا وأحس أن الأمر فيه يعني مكيدة فأراد أن يقتل الصحابي الذي إيه كان معه على البعير ونزع سيفه وأراد أن يقتله به. فالصحابي تمكن يعني من نزع السيف يعني حصل إيه معركة وكل واحد من المسلمين قتل إيه من كان معه من اليهود وقتل إيه يسير بن رزان في هذه السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة عبد الله بن رواحة لاغتيال يسير بن رزان. فيقول يعني إن المسلمين يعني اضطروا إلى الفتح برأس هؤلاء المتآمرين من يهود خيبر وحصلت إيه هاتان السريتان سرية عبد الله بن عتيق لاغتيال سلام بن أبي الفقيق وسرية عبد الله بن رواحة لاغتيال أسيس بن رجل. قال لكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك وإنما أبطأ المسلمون في القيام بهذا الواجب لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعمد منهم هي قريش كانت مجابهة للمسلمين. يعني المسلمون اكتفوا فقط بإيه باغتيال زعماء اليهود لكن لكن هذا لا يكفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقضي عليهم قضاء يعني مبرما ويكثر شوكتهم لكن الوقت لم يكن سانحا لأن المسلمين كانوا يعني منشغلين بحروب يعني ضارية مع بحروب يعني ضارية مع مشركي قريش. فبعد يعني الانتهاء من ايه من مشركي قريش بصلح الحديبية تفرغ المسلمون لمجابهة يهود خيبر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة للخروج الى خيبر. و يعني حصل يعني كان من حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم من حسن سياسته انه لما خرج الى غزوة خيبر ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية الى نجد. عرفنا ان القبائل النجدية كانت ايضا تتحين الفرصة لمهاجمة المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشغلها لما خرج بالجيش الى خيبر واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يشغل ايه اعراض نجد عن مهاجمة المدينة اثناء خلوها من الايه من الجيش الاسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم خشي من خلو المدينة من الجيش الاسلامي فارسل سرية يعني الى ايه الى اعراض نجد يعني لمقاتلتهم في نفس الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر وسيأتي باذن الله يعني ذكر احداث ذلك. طيب يقول الخروج الى خيبر. قال ابن اسحاق اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذي الحجة وبعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. صلح الحديبية كما تعلمون كان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. صلح الحديبية الذي تمت فيه مبايعة الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان التي قال الله تعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم إلى المدينة وأقام فيها شهر ذي الحجة وجزءا من المحرم ثم خرج في أثناء شهر المحرم إلى خيبر. يقول قال المفسرون إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم إلى قوله تعالى يعني الى اخر ايه الايات الكريمه. فالوعد بقوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه يعني صلح الحديبيه والمغانم الكثيرة هي إيه؟ المغانم التي سيغنمها المسلمون في غزوة خيبر. طيب، ثم بعد ذلك تكلم عن عدد الجيش الإسلامي، فيقول: لما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبع. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة خيبر لم يصطحب معه إلا أصحاب بيعة الرضوان، الصحابة الذين كانوا خرجوا معه في صلح الحديبية رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يعني ما بين 1400 إلى 1500 من الصحابة رضي الله عنهم. فعليكم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة خيبر اصطحب معه هؤلاء أهل بيعة الرضوان، ولم يصطحب معه من تخلف عن غزوة الحديبية. بعدين المخلفون من الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج يوم صلح الحديبية، يوم صلح الحديبية كان قتال متوقعا، وخافوا أن يحصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين فلم يخرج. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى خيبر أراد بعضهم أن يخرج معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن يعني أن الأمر جد وأنه قد يحصل قتال شديد بين المسلمين واليهود، وأعلن أنه لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، إلا الراغب في الجهاد ومستعد للقتل والقتال، لكن إذا كان الغرض فقط مجرد يعني الطمع في المغانم فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من كان غرضه الطمع في المغانم من الخروج إلى غزوة خيبر. قال: واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على المدينة، استخلفه على المدينة لما خرج إلى غزوة خيبر، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج إلى غزوة من الغزوات أن يستخلف أميرا على المدينة يصلي بالناس ويعني يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في إمارة الناس أثناء غياب النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. وخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة كانوا يتغيرون من غزوة إلى غزوة، كل غزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار خليفته على المدينة، مرات اختار زيد بن حارثة، ومرات عبد الله بن أم مكتوم، مرات اختار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغيرهم كثير. وفي هذه الغزوة في غزوة خيبر استعمل النبي صلى الله عليه وسلم سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه. يقول: وحينئذ قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل أسلم في سنة 70 في أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة خيبر، يعني كان في الشهر المحرم من السنة 7 للهجرة. قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما، قال: فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح. دخل المدينة ووقت صلاة الصبح، وكان سباع بن عرفطة الأمير على المدينة رضي الله عنه يؤم بالناس في صلاة الصبح، فقدم أبو هريرة ومعه وفد من قبيلة دوس، قدموا مسلمين مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده، أعطاه سباع زادا حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه زادا وهيأه يعني للخروج، وخرج من المدينة متجها إلى خيبر ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. وخيبر كما عرفنا كانت على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة، ليست بعيدة. فخرج أبو هريرة رضي الله عنه ومعه أصحابه الذين قدموا من قبيلة دوس، فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى خيبر بعد انتهاء المعركة وقت توزيع الغنائم. وصل إلى خيبر وقت توزيع الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في السهام. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن المسلمين أن يوصل وقت توزيع الغنيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابة أن يجعل إلى أبي هريرة ومن معه سهما يعني في الغنائم، فأذن الجيش الإسلامي وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الغنائم في غزوة خيبر، رغم أنهم لم يشهدوا المعركة، لكن بإذن أصحاب بإذن المستحقين للغنائم وهم الجيش يعني الإسلامي، استأذنهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل نصيبا لأبي هريرة وأصحابه. كذلك أيضا كما سيأتينا أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من كان معه من المهاجرين في الحبشة أيضا وصلوا في خيبر وقت توزيع الغنائم، يعني وصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استأذن أصحابه في أن يجعل لهم نصيبا في الغنائم فأذنوا وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، وذلك لأنهم رضي الله عنهم كانوا يعني من المجاهدين في سبيل الله ومن السابقين الأولين إلى الإسلام. المهاجرين إلى الحبشة هؤلاء كانوا من السابقين الأولين الذين يعني تحملوا الأذى الشديد في أول الإسلام وتحملوا يعني مشقة الغربة والهجرة في سبيل الله تعالى، فقدموا في هذا الوقت وصر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم واستأذن أصحابه ويعني قسم لهم أيضا من الغنائم. طيب يقول قد قام المنافقون يعملون لليهود. المنافقون كان لهم دور في غزوة في خيبر أنهم يعني صاروا يعملون لحساب اليهود. يقول فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه فإن عددكم وعدتكم كثيرة وقوم محمد شرذمة قليلون. هكذا يقول المنافق عبد الله بن أبي عزة لا سلاح معهم إلا قليل. فلما علم ذلك أهل خيبر يعني أرسل عبد الله بن أبي بن سلول إلى يهود خيبر يحذرهم، يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جيش يعني يقصدكم ويريد أن يقاتلكم، وأخذ يوصيهم بأن يثبتوا وأن يقاتلوا يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون المنافقون يكون ولاؤهم للمشركين ولأعداء الإسلام، رغم أنهم يتظاهرون بالإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين، لكن في الحقيقة هم يكيدون للمسلمين ويمكرون بهم ويتعاونون مع أعداء المسلمين وينقلون إليهم أخبار المسلمين. فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوزة بن قيس إلى غطفان. وكنانة ده غير سلام اللي قتل اللي كان الزعيم السابق ده، هو سلام بن أبي الحقيق، هذا رجل آخر من نفس الأسرة وهو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وهوزة بن قيس بن غطفان. وهوزة ابن قيس أرسلهم اليهود إلى غطفان، أرسل اليهود هذين الرجلين اليهوديين إلى غطفان، قبيلة يعني كبيرة كما عرفنا كانت من ضمن الأحزاب الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. فاليهود أرسلوا هذين الرجلين إلى غطفان يستمدونهم، يطلبون منهم المدد وأن يساهموا معهم في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين. غطفان كانت قبيلة يعني تكيد للمسلمين، وكانوا قد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وكان بينهم وبين يهود خيبر حلف ومعاهدات، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا المسلمين. اليهود قالوا لقبيلة غطفان إذا يعني اشتركتم معنا في القتال وانتصرتم على المسلمين نعدكم بأن نعطيكم نصف ثمار خيبر. كانت خيبر منطقة يعني زراعية كثيرة النخل، كثيرة النخل والتمور وكذا، ف يعني اليهود وعدوا غطفان بأنهم إذا عاونوهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم سيعطونهم نصف ثمار خيبر، وقبلت قبيلة غطفان بهذا العرض، وبالفعل بدأوا يتجهزون للانتقال إلى خيبر والمشاركة في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر ثم الصهباء ثم نزل على واد يقال له الرجيع، يصف ايه الطريق الذي مر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، اصبح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، فتهيأت غطفان وتوجهوا الى خيبر لامداد اليهود. فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا، فظنوا ان المسلمين اغاروا على اهليهم واموالهم فرجعوا وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. القى الله تعالى الرعب في قلوب ايه قبيله غطفان. لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم كان ايه قبيله غطفان تتهيأ للخروج الى خيبر، وبالفعل خرجوا ايه وغادروا البلد متجهين الى خيبر. وبعدين هم اهل غطفان هم في منتصف الطريق كده بينهم وبين خيبر سمعوا ايه لغطا وحسا وكده، فاصابهم الرعب وتوقعوا ان الجيش الاسلامي قد ايه هجم على بلادهم ويعني سيستولي على نسائهم وزلاليهم واموالهم التي تركوها في بلادهم، فرجعوا مرة اخرى الى بلادهم ويعني لم يشتركوا في ايه في غزوة خيبر، وخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، وكان هذا ايه يعني نصرا للمسلمين. كفى الله المسلمين قتال ايه غطفان ورجعوا يعني في رعب وفزع الى بلادهم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه يقاتل خيبر، يقاتل يهود خيبر. قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش، وكان اسم احدهما خسيل. خسيل اسم احد الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغازي يسلك عاده ايه طرقا غير الطرق المعروفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصطحب معه بعض الايه الخبراء طرق الصحراء، وكان يسلك النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش يعني طرقا غير الطرق المعروفه المسلوكه التي يسلكها الناس. وكان ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في هذه الغزوه وفي غيرها من الغزوات كان يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى يفاجئ عدوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بالجيش في ايه في ظلام الليل ويسلك طرقا غير الطرق المعروفه المأهوله، وبعدين يعني ايه قبل الفجر يكمن بالجيش في مكان يعني مستتر ولا يسير بالنهار، وبعدين اذا دخل الليل يواصل ايه السير حتى يفاجئ اعداء ايه النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم الجيش الاسلامي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا الدليلين ليدلاه على الطريق الاحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال، يعني رغم المفروض ان خيبر ايه شمال المدينة، يعني المفروض ان الجيش قادم من المدينة ايه من الجنوب، يعني يهود خيبر متوقعين ان الجيش الاسلامي قادم من الجنوب، ان خيبر يعني المدينة تكون بالنسبة لها في جهة الجنوب والشام في جهة الشمال، هم يعلمون الجيش الاسلامي قادم من المدينة فهم يراقبون ايه اتجاه الجنوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ايه ان يسلك طريقا يوصلوا الى الجهة الشمالية وبعدين يقدم عليهم كأنه جاي من الشام ويدخل على خيبر ايه من جهة الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الدليلين وطلب منهما ايه ان يدلاه على احسن طريق حتى يدخل خيبر من جهة الشمال اي من جهة الشام، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم الى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان. لذلك برضو كانت ايه غطفان ايضا في جهة الشمال والشام في جهة الشمال بالنسبة لخيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يدخل خيبر من جهة الشمال حتى يقطع الطريق على اليهود، ارادوا ان يفروا الى الشام يجدون الجيش الاسلامي يصد عليهم الطريق، اذا ارادوا ان يفروا الى غطفان ايضا الجيش الاسلامي يصد عليهم الطريق الى غطفان. وهذا يعني من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني خططه الحربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الدليلين، فقال احدهما انا ادلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبل حتى انتهى الى مفرق طرق متعددة. صار إيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما وصل إلى مكان فيه طرق إيه متعددة، كل طريق منها يوصل إلى خيبر من جهة الشمال. وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طرق يعني كل طريق منها يمكن إيه أن يوصلنا إلى المقر. فأمر أن يسميها له واحدا واحدا. أما إيه خير النبي صلى الله عليه وسلم هذه طرق كلها إيه يمكن أن توصلنا إلى خيبر من الجهة الشمالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسميها واحدا واحدا. فقال يعني هذا الطريق الأول اسمه حزم، اسمه حزم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكته. قال والآخر اسمه شاش، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكته. قال والآخر اسمه حاطب، حاطب شاش ده من أسماء اللي من أسماء اليهود أيضا وحاطب، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إيه أن يسلكه. فقال حسين والدليل الآخر ما بقي إلا واحد. قال عمر رضي الله عنه ما اسمه؟ قال مرحب، اسمه مرحب. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل دائما بالاسم الحسن، كان لا يتطير لكن يتفائل، يعني سأل عن أسماء الطرق بحيث يختار يعني أفضل أحسن الطرق اسما تفاؤلا. فكان هنا طريق من الطرق الأربعة اسمه مرحب، ومرحب يعني كلمة فيها بشارة، فاستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم واختار سلوكه. طيب يقول بعض ما وقع في الطريق، بعض ما وقع في أثناء الطريق. يقول عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، هذا الحديث في الصحيحين، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر، وعامر هذا هو عامر ابن الأكوع رضي الله عنه، قال ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم، يحدو بالقوم يعني ينشد أبياتا من الرجل يعني يشجع الإبل على السير، الإبل من عادتها إذا أنشد لها وكذا ما يعني تجد في السير. فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائق الذي يسوق الإبل؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به. وكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا استغفر لإنسان يخصه لكان لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له قال يرحمه الله، فيعني علموا أنه سيقتل شهيدا. فقالوا وجبت يا نبي الله، يعني وجبت له الشهادة والجنة لولا أن تعتنى به، يعني لو أنك ما قلت هذا يعني حتى يعني يطول بقاؤه معنا. لكن طبعا هذا الأجل يعني قدره الله سبحانه وتعالى، ويعني لن يموت أحد قبل الأجل الذي حدده الله سبحانه. قال وقد وقع في غزوة خيبر أن استشهد عامر بن الأكوع رضي الله عنه. موقف آخر من المواقف التي حصلت في أثناء الطريق، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصهباء، اسم مكان من ضمن الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، قال بالصهباء من أدنى خيبر صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دعا بالأزواج، طلب منهم أن يحضروا أزواجهم يعني الطعام الذي تزودوا به في سفرهم، فلم يؤت إلا بالسويق، فلم يؤت إلا بالسويق، نوع من الطعام يعني الذي كانوا يأكلونه، فأمر به فسري يعني بل بالماء أو كذا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمض الناس ثم صلى ولم يتوضأ، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم على وضوءه السابق، فصلى المغرب بوضوءه السابق ومضمض ومضمض الناس من أثر الطعام يعني، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء. قال ولما دنا من خيبر وأشرف عليها، لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وأشرف عليها يعني صار ينظر إليها، قال قفوا، فوقف الجيش، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، قال اللهم رب السماوات السبع وما أظلمنا، ورب الأراضين السبع وما ورب الأراضين السبع وما أظلمنا، ورب الشياطين وما أضللنا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا باسم الله. فأمر فصن دعا إيه بهذا الدعاء، قال إيه اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، الله تعالى رب السماوات السبع وما أضلته السماوات، ورب الأراضين السبع وما أقلل يعني وما حملته إيه الأراضين أو ما على الأراضين، ورب الشياطين وما أضلل، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. ثم قال إيه أقدموا بسم الله. طيب ثم بعد ذلك قال بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر، آخر ليلة في الطريق التي سيكون القتال في صبحها، بات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من خيبر ولا تشعر بهم اليهود، اليهود إيه لا تشعر بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال أنه إذا وصل إيه إلى القرية التي يريد أن يقاتلها في الليل لم يقاتلهم حتى يصبح، يعني بات النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكان الأعداء، ثم إيه شرع في القتال في الصباح، لأن يعني القتال إيه في الصباح يعني أيسر يعني أسهل على المسلمين. قال فلما أصبح صلى الفجر بغلس، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس يعني في أول إيه في أول وقت يعني أول ظهور الإيه الفجر، يعني الجو لا يزال فيه أثر من ظلمة الليل، لكن إيه طلع الفجر، أول ما طلع الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. قال وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، هذا خيبر ايه خرجوا لارضهم، كان خيبر مدينه زراعيه كانوا يبيتون في قلاع وحصون يبيتون فيها، وبعدين يخرجون بالنهار الى الايه المزارع يزرعون فيها، فخرجوا معهم عده الزراعه ليس معهم عده الحرب، معهم المساحي والمكاتل عده الايه الزراعه، وخرجوا ايه لارضهم لا يشعرون بالمسلمين. فلما رأوا الجيش فوجئوا بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، رغم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجيش والمنافقون أرسلوا إليهم وكذا، لكن إيه يعني هذا يدل على مدى يعني سرية في تحركات النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن اليهود فوجئوا بهجوم الجيش. فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله محمد والخميس، الخميس يعني الجيش، صاروا إيه فروا يعني مذعورين يصيحون ايه محمد والخميس محمد والخميس، محمد الجيش يعني ايه قديم. ثم رجعوا هاربين الى مدينته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر، الله اكبر خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، هذا إيه رواه البخاري في صحيح. طيب يقول يتكلم بعد ذلك عن حصون خيبر، يقول كانت خيبر منقسمة إلى شطرين، كانت خيبر إيه منقسمة إلى شطرين، الشطر الأول فيه خمسة حصون، حصن يقال له حصن ناعم، والثاني حصن الصلب، صعب بن معاذ، الثالث حصن قلعة الزبير، والرابع حصن أبي، والخامس حصن النزار. هذه خمسة فصول. الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال لها النطاه، والحصنان الآخران اللي هما أبي والنزار يقعان في منطقة يقال لها الشق. إذا القسم الأول من خيبر نفسه منقسم إلى قسمين، وخيبر كانت قسمين، القسم الأول ينقسم إلى منطقة، في منطقة يقال لها النطاه ومنطقة يقال لها الشق. منطقة النطاه فيها ثلاثة حصون كبيرة، حصن ناعم والصعب وقلعة الزبير، ومنطقة الشق فيها حصن أبي وحصن النزار. بعدين الشطر الثاني من خيبر يقال له الكتيبة، فيه ثلاثة حصون، حصن القاموس، حصن القاموس هذا اللي هو حصن سلام بن أبي الفقيق الذي يعرف بأبي رافع، أبو رافع سلام بن أبي الفقيق، وهو الذي سبق أن كتب، كان ده حصنه اسمه حصن القاموس. والثاني حصن الوطيح، والثالث حصن السلال. فدي أسماء حصون اليهود في منطقة الكتيبة من خيبر. فإذا هذه أقسام خيبر كانت يعني منقسم إلى قسمين، الأول منهم منقسم إلى قسمين، قسم فيه ثلاثة حصون وقسم فيه حصنان، وبعدين الشطر الثاني اللي هو منطقة الكتيبة فيه ثلاثة حصون. نعم، أبو رافع هذا اللي كان يعني حذف الأحزاب وقلبهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه سرية لاغتياله بقيادة عبد الله بن عتيق، وتم اغتياله في نفس حصن اللي هو القاموس هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه سرية واغتالوه في حصن اللي هو حصن القاموس أو حصن أبي رافع. طيب، يقول في خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها، يعني أبرز ثمانية حصون، وكان هناك قلاع أخرى صغيرة. فيقول والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منه، أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة المحاربين فيها استسلمت دون قتال. حصل القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، حصل في منطقتي النطاه والشق اللي هو القسم الاول من خيبر، ولما هزم اهل النطاه والشق استسلم اهل الكتيبة. وهذا وجه الجمع بين ما جاء في بعض الروايات في ذكر القتال الذي حصل في خيبر وذكر الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر، وذلك لان نفس خيبر في قسم منها وقع فيه القتال والقسم الثاني وقع فيه استسلام ومصانحه. طيب، يقول معسكر الجيش الاسلامي، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار لمعسكره منزلا، النبي صلى الله عليه وسلم اختار مكانا ليعسكر فيه الجيش الاسلامي، فاتاه حباب بن المنذر الانصاري، نفس حباب بن المنذر الذي اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بموقع المعركه في غزوه بدر، اشار على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بموقع الجيش الاسلامي في غزوه خيبر. حباب بن المنذر الانصاري رضي الله عنه، تذكرون في غزوه بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا منزل انزلكه الله، انه هو الرأي والحرب والمكيده، وبعدين اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمكان كان له يعني خبره بانسب يعني المواقع اللي تعسكر فيها الجيوش وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار موقعا ليعسكر فيه الجيش، فجاء الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله ارايت هذا المنزل انزلكه الله ام هو الرأي في الحرب؟ قال بل هو الرأي. قال يا رسول الله يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المنزل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم قريب من حصن النطاه، ويعني حصن النطاه يعني فيه جميع مقاتلي خيبر فيها، يعني قريب من حصون النطاه، وحصون النطاه فيها يعني كثير من مقاتلي خيبر، وهم يدرون احوالنا ولا ندري احوالهم، وسهامهم تصل الينا وسهامنا لا تصل اليهم، ولا نأمن من بياتهم. وأيضا هذا بين النخلات ومكان غائب وأرض وخيمة، يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشار الحباب أنه غير مناسب لأنه قريب من حصون النطاق، واليهود في حصونهم في مكان أعلى من مكان المسلمين، فهم يرون المسلمين من خلال حصونهم، يشرفون من فوق الحصون ويرون جيش المسلمين والمسلمون لا يرونه، لا يدرون ماذا يفعلون داخل حصونهم، وسهامهم تصل إلى المسلمين من فوق الحصون وسهام المسلمين لا تصل إليهم. يعني أشار بمكان خال عن هذه الأمور ويسلم فيها المسلمون من هذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرأي ما أشر، ثم تحول صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر. هذا فيه أيضا سماحة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يستشير أصحابه كما أمره ربه، قال تعالى: وشاورهم في الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، وإذا أشاروا برأي حسن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بمشورتهم وينزل على رأيهم. طيب، قال: التهيؤ للقتال وبشارة الفتح. قال: لما كانت ليلة الدخول أو بعدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يعني كانت ليلة القتال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا، الراية الذي يسمى الآن يعني العلم أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه. كان عمر رضي الله عنه من تشرف لحمل هذه الراية، وكان يود أن يكون هو الذي يأخذ هذه الراية. فالناس يعني كلهم يعني تشرفوا لها ويعني تعرضوا لها، وكل منهم يريد أن يكون هو هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وأيضا يعني جاء في النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. فالناس كل منهم أراد أن يكون هو هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ نظر في في القوم فلم يجد عليا بينهم هذا المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي؟ قالوا: هو يشتكي عنه. قال: فأرسلوا إليه. فذهبوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. وهذا أيضا من بركة يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم، بصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. فقال: يا رسول الله، أقاتل صلى الله عليه وسلم، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني حتى يسلموا ويدخلوا في الإسلام ويكونوا مثلنا من المسلمين. قال: لم أز على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم يعني الأنعام الحمراء أو النوق الحمراء، وكانت هذه يعني يضرب بها المثل عند العرب، يعني أنتف أموال العرب الناقة الحمراء. كلمة الأحمر عند العرب كانت تشمل يعني اللون البني والأحمر ودرجاته، كل هذا كان يقال له أحمر. فالنوق الحمراء يعني كانت أنتف الأموال عند العرب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزل بساحتهم وأن يتمهل قبل القتال، وأن يدعوهم أولا إلى الإسلام، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه إذا هدى رجلا واحدا على يديه هذا خير له من حمر النعم. يعني ليس الغرض من القتال، يعني الغرض من القتال هو هداية الناس إلى الإسلام. إذا هداهم الله إلى الإسلام ودخلوا فيه بدون القتال هذا هو الخير. يعني ليس الغرض أن نغنم أموالهم ولا أن نأخذ أرضهم، لا، إذا أسلموا أمنوا على أنفسهم وأمنوا على دمائهم وأموالهم وتحقق المقصود، لأن الغرض هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال: بدء المعركة وفتح حصن ناعم. حصن ناعم كما ذكرنا من حصون منطقة النطاق. قال: أول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول لليهود. قال: وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي حسن مرحب البطلي اليهودي الذي كان يعد بالألف. المرحب هذا ايه؟ رجل يعني من أبطال اليهود كانوا يعدونه بألف رجل يعني لفرط شجاعته بالنسبة يعني إليه. فالحسن ناعم هذا كان في هذا الرجل اليهودي اللي هو مرحب. وحصل يعني قبل ذلك أن مرحب هذا لما كان المسلمون يعني أسفل الحسن ألقى مرحب رحم من فوق الحسن فسقطت على رأس محمود ابن مسلمة أخو محمد ابن مسلمة رضي الله عنهما. فقتل محمود بن مسلمة رضي الله عنه شهيدا بسبب هذه الرحل التي ألقاها مرحب من فوق الحصن فسقطت على رأس محمود بن مسلمة فقتل شهيدا رضي الله عنه. ثم حاصر المسلمون يعني كانوا يحاصرون حصن ناعم وبدأوا بمهاجمته. قال خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن ودعا اليهود إلى الإسلام. أول شيء دعاهم إلى الإسلام فرفضوا هذه الدعوة وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. مرحب ده ملك اليهود الذين في حصن ناعم كان يعني أشجع أبطالهم. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، هذه التفاصيل كلها موجودة في صحيح مسلم وكذلك أيضا في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، بعضها في البخاري وبعضها في مسلم. فأول ما يعني وصل المسلمون قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فلما أتينا خيبر يعني خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يعني يتبختر بسيفه ويعني يتهيأ للقتال يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. يعني خرج يختال معه سيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح يعني معي سلاح ذو شوكة يعني ذو حد يعني مدجج بالسلاح القوي شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فبرز له عمي عامر، هو عامر بن الأكوع كان عم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فخرج له عامر وأجابه بهذا البيت. قال فاختلف ضربتين يعني وقع بينهما مبارزة سيف. قال فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر، سيف مرحب وقع في ترس عمي عامر. قال وذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصيرا فتناول به ساق اليهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه يعني طرف سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه. يعني حصلت بينهم مبارزة وسيف مرحب أصاب الترس الذي يتطرس به وزي الدرع يعني الترس الدرع يعني في العادة انه يلبس والترس يمسك باليد هكذا يعني يمسكه باليد اليسرى ويقاتل باليمنى ويتقي به ضربات السيوف. فجاء سيف مرحب وقع في ترس عامر فعامر أراد أن يضرب اليهودي في ساقه يعني حجز سيفه بالترس وأراد أن يضربه في ساقه بالسيف. فسيف يعني بعد ما ضرب مرحب في ساقه بالسيف السيف أصاب ركبة عامر ابن الأكوع رضي الله عنه فأصابه الإصابة مات بسببها قتل شهيدا يعني بسببها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه يعني وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه و يعني قال إنه لمجاهد قل عربي مشى بها مثله. طيب ثم بعد ذلك دعا مرحب إلى البرازي مرة أخرى وجعل لما هنا ايه قتل عامر رضي الله عنه، فظل مرحب ايه يقول مرة اخرى، يقول قد علمت خيبر اني مرحب، شاف السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت فلهب. وكرر ايه رجزه مرة اخرى، فبرز له علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فقال سلمة بن الاكوع رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه ايه خرج له وقال انا الذي سمتني امي حيدرة، حيدرة هو الاسد من اسماء الاسد، قال كليت غابات كريه المنظرة، يعني كريه المنظر الاسد يعني الغابة كريه المنظر، وفيهم بالصاع كيل السندرة، السندرة قال معناها بايه الجرأة، الجرأة يعني والاقدام وكذا يقول لها السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه، ضرب خرج له عليه رضي الله عنه، فتبارز ومرحب يعني تبارز ومرحبا، فقتل عليه رضي الله عنه مرحبا، ضرب رأسه بالسيف فقتله، ثم كان الفتح على يديه. قال ثم لما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن وقال من أنت؟ فقال أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى، برضو اليهود كان إيه عندهم تطير، اليهود كان عندهم إيه تطير وتشاؤم يعني من الألفاظ والأسماء وكذا. فلما اقترب علي رضي الله عنه من حصن اليهود، فواحد من اليهود اطلع من فوق الحصن وقال من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال علوتم وما أنزل على موسى، اسم علي من الإن العلو، تشاءم يعني أن المسلمين يكون لهم العلو على اليهود. قال ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول من يبالي، ياسر لما قتل بقى مرحب خرج أخوه ياسر يقول من يبالي، فبرز إليه الزبير ابن العوام رضي الله عنه، فقالت صفية أمه، صفية بنت عبد المطلب وهي إيه أم الزبير وعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت صفية للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يقتل ابني؟ قال بل ابنك يقتله، أو يقتل ابني، فقال إيه بل ابنك يقتله، يعني الزبير إن شاء الله إيه هو الذي سيقتل ياسر إيه أخا مرحب. قال فقتله الزبير، الزبير رضي الله عنه تمكن من قتل ياسر أخي مرحب. قال ودار قتال مريض حول حصن ناعم قتل فيه يعني ثرات من اليهود، مجموعة من زعماء اليهود انهارت لأجله مقاومة اليهود، يعني قتل ايه مرحب اللي هو ملك حصن ناعم واخوه ياسر ومجموعة من زعماء اليهود قتلوا في اثناء هذا القتال، فانهارت لأجل ذلك مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين. ثم قال يعني يستفاد ان مصادر يعني الحديثية وروايات يعني غزوة خيبر ان هذا القتال دام اياما لاقى فيها المسلمون مقاومة شديدة، الا ان اليهود يأسوا من مقاومة المسلمين فتسللوا من هذا الحصن الى حصن الصعب واقتحم المسلمون حصن ناعم، كان ظل المسلمون محاصرين لحصن ناعم يعني اياما، وخلال هذه الايام جرى قتال شديد بين المسلمين واليهود، قتل فيه جماعة من زعماء اليهود، فيأس اليهود وفروا هاربين من حصن ناعم واتجهوا الى حصن الصعب بن معاذ وتحصنوا في هذا الحصن، واقتحم المسلمون حصن ناعم ويعني فتحه المسلمون. طيب قال وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم، فقام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه، ففرضوا عليه الحصار ثلاثة أيام، المسلمون بعد ما انتهوا من حصن ناعم اتجهوا إلى الحصن الآخر وهو حصن الصعب بن معاذ، فحاصره المسلمون ثلاثة أيام. قال وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا المسلمين ليتهيأوا لشن الغارة على هذا الحصن وكذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن يفتح هذا الحصن على المسلمين. قال روى ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. مجموعة من الجيش الإسلامي من بني سهم من قبيلة أسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقد جهدنا, أصابنا الجهد وأصابنا الجوع وما بأيدينا من شيء, نفد طعامنا. المسلمين يحاصرون الحصن واستهلك المسلمون ما معهم من الطعام, ويعني هؤلاء نفد طعامهم وليس بأيديهم شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك قد عرفت حالهم وأليت بهم قوة وأليت بيدي شيء أعطيهم إياه, فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. ودك يعني الشحم أو السمن أو كذا, وقال لهم ودك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن يفتح عليهم يعني أعظم حصونها عنهم غناء من أكثر حصن يغنيهم من الطعام والشراب. قال فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن صعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. كان هذا الحصن أكثر الحصون طعاما وسمنا وشعبا. قال ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن, ندب أصحابه يعني حضهم وحثهم على مهاجمة هذا الحصن, كان بنو أسلم هم المقادين في المهاجمة, كانوا المقدمين في المهاجمة, ودار الديراز والقتال أمام الحصن. ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس, قبل غروب الشمس فتح الله تعالى على المسلمين هذا الحصن أيضا. ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات, المسلمون وجدوا في هذا الحصن منجنيقات ودبابات. الدبابة في يعني في عرف في ذلك الوقت كانت عبارة عن حجرة من الحديد يحملها يعني جماعة من الرجال, عشرة أو أكثر من عشرة يشتركون في حملها, يعني عدد كبير. كانت عبارة عن كأنها غرفة يعني من الحديد يدخل تحتها يعني مجموعة من الرجال, ولها يعني كل واحد معه زي عمود أو كذا يعني مدلل من سقف هذه الغرفة من الحديد يحمله ويمشون بها. يعني طبعا الغرفة إذا حملوها تصبح يعني ثقل, وهم يمسكونها بأعمدة أسفل منها ويركضون بها ويقتحمون, يعني تستعمل في هدم الأسوار, في هدم الأسوار والقلاع. يعني يحملها مجموعة ويركضون بها بسرعة شديدة وكلهم يحملها ويدكون بها الأسوار فتنهدم. فهذه الدبابة يعني في زمنها, والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الدبابات, المسلمون غنموا في غزوة خيبر بعض الدبابات, واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف في يوم غزوة ثقيف, برضو كان فيها قلاع وحصون. النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه استعملوا الدبابات, فحضر صلى الله عليه وسلم هذه الدبابات ويدكون بها الأسوار فيكسرون أسوار البيوت والحصون ويقتحمونها. والمنجنيق عبارة يعني حاجة تشبه المدفع, المدفع بطريقة بدائية يعني فيها قوارير, فيها يعني كأن مثل القنابل كده, تكون عبارة عن قنبلة, عن يعني قارورة فيها مادة يعني حارقة, فيها مادة حارقة يعني ولها مثل النبل يعني كبير كده, ترمى يعني هذه الزجاجة الحارقة, وإذا انكثرت يعني أحرقت ما دخل. المسلمون يعني غنموا في حصن صعب المعزز, لما دخله المسلمون وجدوا فيه منجنيقات ودبابات غنمها المسلمون. قال ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران. ذبحوا الحمير, كان معهم حمر في هذه الغزوة, فذبحوا الحمير الإنسية ووضعوا القدور على النيران ليطبخوا لحم هذه الحمر ويأكلوه. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الإنسية يوم إيه؟ خيبر. وكذلك نهى عن لحوم البغال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم البغال ونهى عن لحوم الحمر الإنسية وعن لحم كل ذي ناد من السباع وكل ذي نخلة من الطير. كان هذا إيه؟ في غزوة خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا وأمرهم بإراقة هذه القدور فيها لحوم حمير يطبخونها، فأمرهم بإراقة هذه القدور ونهاهم عن أكلها. طبعا لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية احترازا من الحمر الوحشية، الحمار الوحشي مباح الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، إنما نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقط، لكن الحمار الوحشي الحمر المخططة هذه الوحشية التي تكون في الدرية هذه يباح أكلها، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إنما نهى عن لحوم الحمر الإنسية. طيب بعد ذلك قال فتح قلعة الزبير. قال بعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النقاه إلى قلعة الزبير. حصون النقاه هي ثلاثة اللي هي ناعم والصعب وقلعة الزبير. اليهود إيه؟ الذين فروا من حصن من الحصنين اللذين فتحهما المسلمون ناعم والصعب اتجهوا إلى حصن قلعة الزبير وتجمع فيها كل يهود منطقة النقاه. قال وهو حصن منيع في رأس قلة يعني مرتفع يعني من الأرض لا تقدر عليه الخيل والرجال بصعوبته وامتناعه، يعني شديد الارتفاع و يعني صعب الوصول إليه عن طريق الخيل، لا تستطيع الخيل أن ترقى إليه. قال ففرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار وأقام محاصرا ثلاثة أيام، برضو حصره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. فجاء رجل من اليهود وقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بال، يعني لم يبال ولم يأبه للحصار، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم يعني عليه أصحروا لك. هذا رجل من اليهود أخره الله تعالى ليرشد المسلمين إلى يعني المصادر المائية لليهود في هذا الحزن، لذلك أن اليهود كما قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا رجل لعله أراد أن يكون له وجه عند المسلمين وكذا، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن اليهود لهم مصادر مائية ولهم عيون تجري تحت الأرض وأنهم يشربون من هذه العيون، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ماءهم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لهذه العيون وقطع ماء عليهم، فخرجوا فقاتلوا أشد القتال. قطع عنهم الماء فخرجوا وقاتلوا أشد القتال، فقتل نفر من المسلمين وأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن فتح قلعة أبير. قال بعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبير. قلعة أبير حكم المزار دول كانوا في منطقة اللي يقال لها الشق، منطقة الشق كان فيها حصنان وهما حصن قلعة أبير وحصن المزار. فاليهود اللي هم في منطقة النطاق خلاص استولى عليهم المسلمون، انتقل اليهود الذين فروا هاربين اتجهوا الى قلعة أبي. قال انتقل اليهود الى قلعة أبي وتحصنوا فيه في حصن قلعة أبي، وفرض المسلمون عليهم الحصار، وقام بطلان من اليهود واحدا بعد الاخر بطلب المبارزة. من شجعان اليهود خرجوا طلبوا المبارزة فقتلهما ابطال المسلمين، وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة كيماك بن خرشة الأنصاري رضي الله عنه صاحب العصابة الحمراء. أبو دجانة، الدجانة اللي هي العصابة الحمراء، العصابة لفافة تلف حول رأس قد ما تلف فوق العمامة، العصابة العصابة والعمامة العصابة فوق العمامة. وكان أبو دجانة رضي الله عنه كان له عصابة حمراء يعني يلبسها في القتال، فإذا إيه يعني رآه الناس يعني لبس إيه عصابته وعلموا أنه سيقاتل يعني قتالا يعني قتالا شديدا، وكان يختال يعني في مشيته رضي الله عنه في الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. قال أسرع أبو دجانة بعد قتله بعدما قتل المبارز الثاني من اليهود إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مريض ساعة داخل الحصن، ثم تسلم اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في الشق الأول. طيب قال فتح حصن النزار. قال كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشق، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة، وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل، ولهذا أقاموا في هذه القلعة مع الزراري والنساء بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة. اليهود إيه كانوا يعني يرون أن حصن النزار هذا يعني يعني أمنع الحصون وأقوى الحصون وأبعدها عن يد المسلمين، فلهذا جمعوا الزراري والنساء الأطفال والنساء جمعوهم إيه جميعا في هذا الحصن وحصن النزار، وأخلوا الحصون الأربعة الأخرى من النساء والأطفال. قال وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار، صاروا يضغطون عليهم يعني بعنف، ولكن قال ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه، كان هذا الحصن فوق جبل مرتفع والمسلمون يعني ظلوا يحاصرونه مده لا يستطيعون الوصول اليه. قال اما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن للاشتباك مع قوات المسلمين. اليهود في هذه المره يعني اصابهم الخوف ولم يكن عندهم جراه للخروج من الحصن، فقاوم المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وإلقاء الحجارة، صاروا يرشقون المسلمين بالنبال ويلقون الحجارة من فوق الحصن. قالوا عندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق، المنجنيق الذي غنمه المسلمون من الحصون السابقة نصبه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بنصب المنجنيق لضرب الحصن. قال ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه. قال ودار قتال مرير في داخل الحصن، انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وزراري. بعد ما اشتد القتال يعني قتل من اليهود من قتل، والبقية منهم فروا هاربين وتركوا وراءهم النساء والأطفال يعني ليقعوا يعني سبيا بيد المسلمين. قال بعد فتح هذا الحصن تم فتح الشطر الأول من خيبر، وهي ناحية المطار والشق، منطقة المطار والشق، المطار فيها ثلاثة حصون والشق فيه حصنان، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، لكن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن آخر الحصون الكبيرة أخلى اليهود المنطقة كلها وفرضوا هاربين، وفتح الله تعالى على المسلمين القسم الأول من أقسام خيبر. طيب نتوقف هنا ونواصل إن شاء الله الحديث عن بقية أحداث غزوة خيبر في الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال في موضوع ده كبير مش Thank you. بالضبط. نعم. لا هذا تأثير. حاضر أخونا يسأل عن رفع الصوت بالتكبير والهتاف بالتكبير، ويقول يعني هل النبي فصلناها الصحابة عن رفع الصوت بالتكبير أو كذا أو فالجواب إن الذي مر بنا الآن أنه في بداية الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وهذا موجود في الصحيحين. لكن الذي حصل في نهاية الغزوة الصحابة رضي الله عنهم راجعون من الغزوة كانوا متهللين يعني فرحين، فصاروا يعني يقولون الله أكبر ويرفعون أصواتهم يعني في أثناء الرجوع من الغزوة. هذا التأكيد إن شاء الله في نهاية الغزوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أربعوا على أنفسكم فإنكم يعني لا تدعون فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. صعب جعل يكون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، صاروا يعني يصيحون ويرفعون أصواتهم في أثناء الرجوع بعد الانتصار يعني ارتفعت أصواتهم جدا. فالنبي قال يعني أرجعوا على أنفسكم يعني لا ترفعوا هذا الرفع الشديد، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. هذا كان في أثناء الرجوع من الغزو. يعني على كل حال يعني أمرهم بخفض الأصوات يعني قليلا، لكن هذا أيضا لا يمنع أنه في يعني في مناسبات أخرى يشرع فيها الجهر في الذكر والتكبير، مثل يعني التكبير في العشر الأول من ذي الحجة. كان الصحابة رضي الله عنهم في العشر الأول من ذي الحجة وفي مواسم في موسم الحج وكذلك في تكبير العيد، كان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنهم يعني يكبران ويرفعان أصواتهما بالتكبير حتى يكبر الناس بتكبيرهم، يعني إذا سمعوهما يكبران كبر الناس حتى ترتج من التكبيرة، كانت منها ترتج يعني رفع الصوت بالتكبير. رفع الصوت بالتكبير وكذا مشروع في العيد وفي الحج وكذا، يشرع رفع الصوت بالتلبية والتهليل وكذا. لكن في غير ذلك يعني في الدعاء يشرع الإنسان في الدعاء يعني يخفض صوته في الدعاء، يعني لأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير يسمع الدعاء، إلا إذا كان يعني إماما يدعو والناس تؤمن خلفه وكذا يكون مشروع ذلك. لكن إذا كان إنسان يدعو مع نفسه يعني لا يرفع صوته رفعا شديدا. العكس هو الصحيح. أخونا يقول يعني هل ما في القرآن من ذم لليهود يعني يجعلهم يعني يبغضون الإسلام أو لا يستجيبون لدعوة الإسلام؟ العكس هو الصحيح، أنهم بسبب بغضهم للإسلام وحقدهم على المسلمين يعني كان هذا السبب يعني ذمهم، ليحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين من شر ومن عداء للمسلمين. يعني العلم الله سبحانه وتعالى فيهم أنهم يعني لا يستجيبون لدعوة الإسلام إلا ما ندر، يعني نسبة الهداية منه فيهم يعني ضعيفة جدا بالنسبة لليهود وللمشركين من باقي الملل، فلأجل يعني حقدهم على الإسلام والمسلمين لأنهم يعلمون الحق، يعني اليهود استحقوا يعني الغضب من الله سبحانه وتعالى وكذا، لأنهم يعني انحرافهم بسبب علمهم يعني هم يعلمون الحق وخالفوه يعني عن عمد، بخلاف يعني النصارى يعني أكثرهم يجهل الحق ومجرد يعني أن يعلم يرشد يعني إلى الحق يستجيب ويهتدي، لكن اليهود يعني مهما دعوا وعلموا لا ينفع معهم هذا لأنهم يعني أصلا يعلمون الحق وحاجة يعني. نعم لا شك هناك يهود كثير اعتنقوا الإسلام، الذي يريد منهم الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى، الذي يريد منهم الهداية يعني بالصدق وكذا يوفقه الله سبحانه وتعالى، لن يكون هذا مانعا لهم من اعتناق الإسلام كما حصل